سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذين يفترون يفترون ويأفكون علوا كبيرا ويأفكون نعم علوا كبيرا. وقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وحكمته وكبريائه وعلمه. عندك علوه لكن الأنسب ضم العين ولا أنسب ذكر العلم وعلمه وحكمته وعدله ولطفه سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يعني لا يعقب على حكمه، لا يضع الأشياء في موضعها، حكمه يدور بين العدل والفضل. نعم. وكل من العدل والفضل كمال. نعم. وحكمته وعدله ولطفه وهم يسألون، أي وهو سائل خلقه عما يعملون، كقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذا كقوله تعالى وهذه كقوله تعالى، يعني هذه الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. كقوله تعالى وهذه كقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه. قال تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، هذا هو قدر المشترك. نعم. في رسالات الرسل كلهم أرسلوا بالتوحيد. نعم. يوحي الله إليهم أنه لا إله إلا هو ويأمر الخلق بعبادته. نعم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة قل يا محمد هاتوا برهانكم، أي دليلكم على ما تقولون. هذا ذكر من معي يعني القرآن، وذكر من قبلي يعني الكتب ذكر من معي. نعم. يعني أمته، يعني فذكرهم القرآن. أيوه. أي نعم، يعني الكتب المتقدمة. وذكر من قبلي يعني الكتب المتقدمة. نعم. مثل التوراة والإنجيل والزبور صحف موسى. نعم. على خلاف ما تقولون وتزعمون. نعم. يعني هذه الكتب السماوية، هذه الكتب الربانية كلها على خلاف ما تزعمون، يعني من اتخاذ الشرك والولد. نعم. على خلاف ما تقولون وتزعمون، فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله. نعم. ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه. ولهذا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال

وهذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه، كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك. قال تعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات، فقال أولم ير الذين كفروا أي الجاحدون لألوهيته العابدون معه غيره ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير، فكيف يليق أن يعبد معه غيره أو يشرك به ما سواه؟ هم يقرون بذلك. نعم، أقول هم يقرون بأنه المستقل بالخلق سبحانه المستبد بالتدبير. نعم، بالأمر والنهي، فكيف هم مقرون بذلك؟ فهو يعني يحتج عليهم بجحودهم حقه في إفراده بالعبادة، يحتج بما أقروا به على ما جحدوه. نعم، قال أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذا نعم، السماوات والأرض، نعم، ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبعا وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء. فجعل السماوات سبعا، نعم، والأرض سبعا، نعم، وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواء. نعم، فأمطرت السماء وأنبتت الأرض، ولهذا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أيوهم يشهدون المخلوقات، أيوهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا، وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء، القادر على كل شيء. نعم، هو القادر على كل شيء سبحانه، سواء شاء إيجاد أو لم يشاء، قدرته متعلقة بذلك كله سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير سبحانه. نعم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل. نعم، أي نعم، أظن بهذا المعنى. نعم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم، قال سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة

وسخرها وسيرها. قال: وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار أن بعض عباد بني إسرائيل أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد 30 سنة، وكان الرجل منهم إذا تعبد 30 سنة أظلته غمامة، فلم يرى ذلك الرجل شيئا مما كان يرى لغيره مما كان يحصل لغيره. نعم. فشكى ذلك إلى أمه، فقالت له: يا بني، فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه. نعم. فقال: لا والله ما أعلم. قالت: فلعلك هممت. قال: لا والله ولا هممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر. فقال: نعم كثيرا. قالت: فمنها هنا أتيت. ثم قال منبها على بعض آياته: وهو الذي خلق الليل والنهار، أي هذا في ظلامه وسكونه. يعني فسرت الذنب بالإعراض، وهم عن آياتها معرضون. يعني لعله نظر في السماء فلم يتفكر، أعرض عن التدبر والتفكر. فالمعرض إذا جهل لا يعذر بجهله بسبب إعراضه. حسنت. ثم قال منبها على بعض آياته: وهو الذي خلق الليل والنهار، أي هذا في ظلامه وسكونه، وهذا بضيائه وأنسه، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى، وعكسه الآخر. والشمس والقمر، هذه لها نور يخصها، وفلك بذاته، وزمان على حدة، وحركة وسير خاص، وهذا بنور خاص آخر. يعني القمر بنور خاص آخر. نعم. وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر. عندي هنا شيخ في الحاشية يقول: بالنسبة لوفلك آخر، كذا قال المصنف رحمه الله جريا على ما كان عليه الأقدمون، والصواب كما ثبت علميا في العصر الحديث أن القمر لا نور له خاص، وإنما هو يعكس ضياء الشمس ونورها، وفلكه تبع لفلك الشمس. الله. نعم. وسير آخر وتقدير آخر، كل في فلك. نعم. كل في فلك يسبحون، أي يدورون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يدورون كما يدور المغزل والقمر. كما يدور المغزل والقمر في الفلكة. في فلك؟ إيه، المغزل في الفلكة. زاد. يعني البدوية لما تغزل الصوف. أي. يعني في المغزل في الفلكة. في فلك. أين؟ لا يدورون إلا به، ولا يدور إلا بهن، كما قال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. بارك الله فيك. أكمل يا شيخ رمضان فيك. بارك الله. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك، أي يا محمد شوف أن صلى الله عليه وسلم الخلد الترتيل، ويعني يكون للآية مكتملة، أما في التفسير فما أظن أن فيه بأس حينما يعني تجعل الصوت واحد، يقول تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك، يعني هكذا، أي يا محمد الخلد أي يعني الترتيل يكون للآية مكتملة لما تقرأ الآية. نعم. أي في الدنيا الخلد، أي في الدنيا، بل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه سنة الشيخ عبد العزيز. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن، كل من عليها فان، لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا. وقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقوله: أفإن مت، لو كان حيا لا يعني لقابل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذكر هذا. نعم. وقوله: أفإن مت، أي يا محمد، فهم الخالدون، أي يؤملون أن يعيشوا بعدك، لا يكون هذا، بل كل إلى الفناء. ولهذا قال تعالى: بل كل إلى فناء. نعم. بل كل إلى فناء، لأنه ليس فناء أبديا، بل سيحصل إحياء بعده. ولهذا قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ما فهمت ملاحظتي أنت. نعم. أنت لم تفهم ملاحظتي. نعم. قلت لك الترتيل يكون يعني بالنسبة لقراءة الآية متصلة ببعضها. نعم. أما وأنت يعني تقرأ التفسير، نعم، فاجعل نمط الصوت واحد كأنك، نعم، تخطب. نعم. هنا مخليها بين أقواس الآيات كلها، بين أقواس، يعني لازم، لا، يجوز يعني، لا، أن تجعل صوتك فيها واحدا. نعم. قال: وقد روي عن الشافعي رحمه الله أن أنشد واستشهد بهذين البيتين: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي. فكأن قدي. أين؟ وقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، فننظر من يشكر ومن يكفر. لننظر من يشكر ومن يكفر. نعم. ومن يصبر ومن يقنط، كما قال علي، يقنط. نعم. كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ونبلوكم، يقول نبتليكم بالشر والخير فتنة. نعم. بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال. وقوله: وإلينا ترجعون، أي فنجازيكم بأعمالكم. هنا رتل عاد. نعم. وإذا رآك، رتل عاد. نعم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإذا رآك الذين كفروا. إلى الآن ما فهمت يعني ملاحظتي. قل أين؟ يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: